طب ربي يأتي من الشمس من المشرق تأتي بها من المغرب ونقصر الايه ونقصر النقاش. فلما واحد يجي في خصومة ويقعد يلففها كده شوف الصائية ومش عارف ايه ثم انت تجيبها له زي ما نقول حتى من الاخر ونفضيها هو ربنا جابها من الاخر. ولذلك قال فبهت الذي كفر بهت غلبته الحجة فلم ينطق زي ما يقولوا فلم ينبس ببنت شفا. نعم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير على كل شيء. طب ما هو ده كان احيا من عدم وبعدين يموت وبعدين ايه يحيي ما دام افى عينا بالخلق الاول ده دليلها موجوده وده احنا ما ده احنا جبنا من عدم فلا ان يكون له موجود ونجيب عظامه ونجيب مش عارف ايه بقى اسهل. مش قال وهو اهونه وهو اهون وان كان ربنا ما عندوش اي واهون انما بس مجرده للقصد. له ملك السماوات والارض يحيي ويميت والملك دي الملك لأنه أوجد ولأن له قيومية تبقيه على ما هو عليه. ولذلك يقول لك ايه خد بالك أنا مش خلقته وخلاص كده إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أدي القيومية ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد ما حدش يقدر يجيبهم. فمش بس خلق وخلاص لا خلق وله قيومية تبقي ما خلق يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء من عدم او من موجود او بقيومية ايه تحفظ للشيء وجوده كما خلقه عليه.